قال رحمه الله: المسألة الثالثة عشرة، عشرة أو عشرة بالفتح بالإسكان، المسألة الثالثة عشرة أم عشرة؟ نعم، والأفصح نعم فتح الإسكان، الأفصح الإسكان، وإن ثلاث لغات عشرة وعشرة وعشرة مع التركيب إذا ركبت. قال: المسألة الثالثة عشرة من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية التي تقدمت الإشارة إليها ومن ألفاظ الآية واضربوهن، من أحسن ما سمع في هذه الآية المتقدمة التي فيها الوعظ، فيها الهجر وفيها الضرب بالنسبة للناشز، وهو تفسير جميل على ما سيذكره. من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد ابن جبير قال: يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها، فإن هي قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت وإلا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها فينظران ممن الضرر، وعند ذلك يكون الخلع. هذا نهاية الحل إذا لم يجدي وينجع معها ما تقدم، فلا وعظ ولا هجر ولا ضرب ولا إرسال حكام من الأهل ينظرون في القضية من الذي هو الغلط في جانبه فيوعظ ويرد، فإن كان في جانبها توعظ وترد إلى زوجها، فإن يئس من ذلك فلا جناح عليهما أن يحكما بحكم الخلع أو بحكم الطلاق، بحكم الخلع أو بحكم الطلاق، إن وافق الزوج على الطلاق طلق، وإن لم يوافق لأن الضرر من جهتها والنشوز من جهتها وقال: أنا ما أرضى بهذا، ما أرضى أنني أطلق، فأنا ما فعلت شيئا، أريدها إن كان سترجع إلي أريدها، وهي مصرة على نشوزها ورأوا أنها لا تصلح له، فلا بأس أن يحكم الحكمان المرسلان إلى ذينك الزوجين لإصلاح شأنهما بهذا الحكم إن لم يجدي شيئا معهما، وهو حكم الخلع، فتدفع له ماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة: تردين عليه حديقته، ويذهب كل واحد إلى حاله وبعد حاله، وهو فسخ الخلع، فسخ. وطلاق الحاكم عند المالكية بائن، يعتبر بينونة، طلاق الحاكم عند المالكية بينونة، إذا كان من جهة الحاكم يكون بائنا، فإذا أراد الرد يرد بمهر جديد وعقد جديد، وإن لم تخرج من العدة فهو طلاق بائن، طلاق الحاكم. إلا في مسألة الإعسار فإنه طلاق رجعي، إذا كان معسرا ما عنده نفقة وطلب الطلاق وطلق فهو طلاق رجعي عند المالكية، فإنه إذا ردها وكانت في العدة ردها من غير مهر. وأما الشوافع والحنابلة فإنهم يرونه كذلك أيضا، ما دام من جهة الحاكم فهو طلاق بائن حتى لو كان في حال الإعسار، إذا أعسر وطلبت المرأة الطلاق وما استطاع للنفقة فهو أيضا بائن عند الشوافع وعند المالكي وعند الحنابلة على ما سيأتي. وأما المالكية فيستثنون هذه الحالة، فإنه يكون رجعيا عند إعسار الزوج في النفقة. الحاصل هذه مراحل ذكرها أهل العلم بل نص عليها ربنا في التعامل مع الزوج الناشز، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فإن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، على ما سيأتي الكلام على هذه الآية، إن يريدا إصلاحا، وإذا يئسا من الإصلاح ومن هذا ما فيش فائدة فالخلع، ولا يشترط موافقة الزوج على الخلع في هذا الموطن، إذا قد بذل الحكام ما بذلوا ما يحتاج إلى موافقة، موافقة على الخلع أنت موافقة أو ما أنت موافقة على هذا الخلع، ما يحتاج، على الصحيح من أقوال أهل العلم، يحكما بهذا هما حكمان وأرسلا للحكم، فإذا يئسا من الطرق والأساليب المختلفة لرأب الصدع حكما بهذا، وإن لم يوافق الزوج توافق الزوجة، والأصل في الخلع هو موافقة الزوج وموافقة الزوجة. هذا هو الأصل الأصيل في الخلع، لا يكون إلا باتفاقهما بموافقة منهما، لكن عند هذا في هذه الحالة فيحكم الحاكم وإن لم ترضى المرأة بالخلع أو لم يرضى الزوج بالخلع، لأن هذا خلاص يأس منكم، ولو ردينا هذا إلى هذا يحصل الشقاق، ما في إلا الخلع هو الحكم وهو الحكم الذي يحكم به، ولا يشترط في هذه الحالة موافقة الزوجين عليه، والأصل في الخلع الموافقة، لا بد من الموافقة. أما تقول أنا سأخلع، كل امرأة ستخلع الزوج، كل امرأة إذا قلنا خلاص تخلع برأسها، كل امرأة والزوج ما في جانبه شيء، تقول خلاص أنا وليدة ما توكل على الله، وذاك يقول يا أخوان أنا ضبحت ابن هذه ما أريد أطلق، خلى أدفع مالي توكل على الله، وهي ما يوافقها كيف ما تريدني فوضي، قلت أدفع مالي وخلاص روحي لك، ما يصلح، لا بد من موافقة على هذا حتى تضبط مثل هذه الأمور. إلا في حال هذه، في هذه الحالة التي ذكرت عند إرسال الحكام، فلا يشترط إذا حكم بهذا الحكم أن يقولها موافق ولا من موافق، ما فيش من هذا على الصحيح. قال رحمه الله، نعيد المسألة، المسألة الثالثة عشرة من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية، قول سعيد بن جبير قال يعظها فإن قبلت وإلا هجرها، فإن قبلت وإلا ضربها، فإن قبلت وإلا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها فينظران ممن الضرر، وعند ذلك يكون الخلع. المسألة الرابعة، والذي يبعث هذا هو الحاكم والقاضي، يبعث الحكام على الصحيح كما سيأتي، ومنهم من قال هما الزوجان، كل واحد يختار حكما من أهله، الزوج يختار حكما يقول فوطت، والمرأة تختار حكما أيضا تقول خلاص انظر في قضيتي. الصحيح أنه القاضي هو الذي يبعث الحكام من أهل الزوجين، ولا يتعدى أهل الزوجين إلا إذا كانا لا يصلح للحكومة، إذا كانا لا يصلحا أو لا يصلحان للحكومة لعدم عدالتهما أو لجهلهما بمثل هذه المسائل فيختار من غيرهما، والأولى أن يكون أيضا من الجيران من القريب الذي يعرف الحال شيئا ما يبعث. هذا عند عدم وجود من كان أهلا لذلك من الأهل، كان يكون فاسقا ما هو عدل ما يصلح للحكومة، أو يكون جاهلا بالقضايا ما عنده فقه، جاهل ما يدري كيف سيتصرف يذهب عليه شيء، ففي هذه الحالة إذا لم يوجد من الأهل من لا يصلح للحكومة فينظر غيرهما. قال رحمه الله، وهذا كله سيمر علينا، المسألة الرابعة عشرة، قال عطاء لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه، لا يضربها، لا يستعمل الضرب، الضرب ليس بمستحب وإنما هو جائز فقط، هذا قول عطاء، وهذا من فقهه، فإنه رأى أن واضربوهن هذا أمر إباحة، فإن من معاني الأمر المعلومة عند الأصوليين أنه يفيد الإباحة، وهذا يكون بعد الحضر غالبا، وإلا أحيانا تدل قرائن على أن الأمر الإباحة وإن لم يكن بعد حضر يكون الإباحة، فإذا حللتم فاصطادوا أمر بعد حضر فهو الإباحة، والصحيح أنه يرد إلى ما كان قبل الأمر، هذا إلى ما كان قبل الأمر، هل هو كان الحظر للمنع أو إلى آخر ذلك، فينظر في هذا على ترجيح ابن كثير وغيره أنه ليس على الإطلاق عن الإباحة، وإنما ينظر في الحال إلى ما قبل ذلك. قال المسألة الرابعة عشرة، قال عطاء لا يضربه وإن أمره ونهاها فلم تطعه ولكن يغضب عليها، قال القاضي وهو هذا الإمام، هذا من فقه عطاء، فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مضان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب ها هنا أمر إباحة، ووقف على الكراهة من طريق أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن زمعة، إني لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه ولعله أن يضاجعها من يومه، ما أجمل هذا الفقه وما أحسن هذا الفقه وما أعظمه، فهو أمر جائز فقط لا يتعدى الجواز، قد قال رسول الله إني لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه ولعله أن يضاجعها من يوم، الحديث في الصحيحين لكن ذكروا بمعناه فنقرأه بنصه، قال صحيح لكن ساقه المصنف بالمعنى وقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي وابن حبان كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأة جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. فاللفظ بحرفيته للبخاري، وهو عند ابن حبان في الرواية الأولى مختصرا أيضا، وصدر على ما بدل لا، وهو عند البخاري في باقي الروايات، وكذا رواية الجماعة في أثناء الحديث. فإذا هذا ما يصلح أن يستدل به على الكراهة هنا، إني لا أكره، ما فيه النص الذي عند البخاري ما فيه دلالة. لا يجلد أحدكم امرأة جلد العبد، فيه ترخيص بالجلد لكن لا يجلدها جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم، ففيه جواز الجلد والضرب غير المبرح، وإنما الممنوع هو ما سمعته، وهذا أدنى الدرجات، وأعلى الدرجات وأجملها وأحسنها الوعظ، ثم الهجر، ثم بعد ذلك في الأخير ولا يلجأ إليه الشخص، إنما هو من باب آخر العلاج القي، فإن لم ينجع معه ما تقدم نزل. فهذا الرواية بالمعنى وكأن فيها إخلال من حيث المعنى، فلا تدل على الكراهة، وإنما ما سيأتي مما يدل على أن الأولى تركه، أن الأولى ترك الضرب، أما أن الكراهة فهذا ما فيه نص أو ما فيه دلالة هذا اللفظ الذي هو بنصه، وإنما فيه لا يجلد أحدكم امرأة جلد العبد، ففيه ترخيص مفهوم الحديث مفهوم النهي أن فيه لا بأس أن يجلدها لكن لا يجلدها جلد العبد. فإذا هذا موصعه الذي ذكره الله أعلم أنه يفيد الكراهة فجمع بين هذا وهذا، ما هو صحيح، لكن اللفظ الثاني جيد بالنسبة لمدلوله وأنه يفيد أن الأولى تركه. أي نعم، هو بنص لفظ النسائي، هات خلنا نقرأ، ما فيش اسمه لعله، هاته بنصه نقرأ ونستفيد الحكم منه. نعم، قال هذا لفظ النسائي، هات لنا اللفظ هذا موجود ولا موجود، يعني عنده ولا بس لعله فقط، يعني لعله باب لأنه ذكر المخرجين هنا، لأنه سينبني عليه شيء غير هذا الذي ذكر. قال وراء ابن نافع عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استؤذن في ضرب النساء فقال اضربوا ولن يضرب خياركم. ما أحسن هذا، قال اضربوا ما في مانع، الله قد أذن لكم فاضربوهن، ولكن انتبهوا ولن يضرب خياركم. وقد جاء جماعة من النساء يشتكين أزواجهن يضربنهن ضربا مبرحا، قال ما أولئك بخياركم، أذن في الضرب ثم استرسل بعض الصحابة في الضرب رضوان الله تعالى عليهم، فجاء النساء يطفن أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكين الأزواج، فوعظهم ونصحهم وقال ما أولئك بخياركم الضرابون، هؤلاء ما هم بخياركم. يا أخي إيش من حياة مع زوج ما مع إلا لطم طاق، إيش من حياة مع هذا، هذا وحش، هذا ما هو زوج على كل شيء. قال رحمه الله وروى ابن نافع عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استؤذن في ضرب النساء فقال اضربوا ولن يضرب خياركم، فأباح وندب إلى الترك، وإن في الهجر لغاية الأدب. أي والله في الهجر، ولا سيما إذا كانت المرأة تحب زوجها وتحب تكليمه لكن حصل منها نشوز وخطأ، فلا تأديب بمثل الهجر، يوجع الهجر، حتى أهل البدع يوجعهم الهجر، ما يسلموا علينا، ما يفعلون، ما يكلمونا ولا يصافحونا ولا شيء، يدوخ المبتدع بالهجر، علاج جميل للمبتدع الهجر. وهكذا للناشزين، هؤلاء ناشزون عن السنة، علاجهم الهجر، وهذه ناشز عن زوجها، علاجه الهجر، فالهجر علاج، فلا يستعمل إلا في محله، واستعماله في غير محله يضر. قال رحمه الله فأباح وندب إلى الترك، وإن في الهجر لغاية الأدب، وإن في الهجر لغاية الأدب. قال والذي عندي، هذا هو التحقيق إن شاء الله، الذي عند رحمه الله تعالى كلام جميل، خلاصة ما ذكر أهل العلم، فبعضهم ما يأتي إلا بشيء من التأديب بالضرب، وبعضهم يصلح الهجر إلى آخر ذلك. قال والذي عندي أن الرجال والنساء لا يستوون في ذلك، فإن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، وهذا قد جاء في بعض الأبيات كما قال ابن يزيد بن مفرع، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، وهكذا جاء عن ابن الرياب أنه قال العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة، يكفي اللوم بس، لو لمت الحر يرجع، وأما بعضهم والله ما يفهم كما يقول هذا ما يفهم، لا يحتاج إلى قليل من التخشين فيرجع بإذن الله. هذا هو الرجال والنساء لا يستوون، الحر تكفيه الإشارة، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة على قول ابن الرياب أو كذا. قال رحمه الله أو نحو هذا، ابن الرياب كأنه قال: والذي عندي أن الرجال والنساء لا يستوون في ذلك، فإن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، ومن النساء بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب، من الرجال بل من الرجال، من النساء اللواتي هن ناقصات عقل ودين وما يحسن التصرف بأشياء في كثير من الأشياء، ولم يكن منهن إلا النزر اليسير. حتى الرجال أيضا بعضهم لا يقيم إلا الأدب، فإذا أدب استقام لك لأنه فيه عوج. قالوا: من النساء بل من الرجال من لا يقيمه. هذه بل ماذا تفيد؟ الإضراب، والإضراب إضرابان، إضراب إبطالي وإضراب انتقالي، فهذا من أي الأنواع؟ انتقالي لا إبطالي، ما أبطل المتقدم، لا زال الحكم حق النساء موجود. أيضا هناك آخر نفس الحكم يحتاج إليه وهو الأدب، فهذا إضراب انتقالي وليس إبطالي. قالوا: من النساء بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب، فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب، فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب، وإن ترك فهو أفضل. وهذا بالإجماع، اتفق العلماء على أن الترك أفضل والضرب مباح جائز، اتفاق أهل العلم على أن الضرب مباح جائز والترك أفضل. في أحد يتكلم؟ قال رحمه الله: وإن ترك فهو أفضل. قال بعضهم: وقد قيل له: ما أسوأ أدب ولدك؟ فقال: ما أحب استقامة ولدي في فساد ديني. ربما لا يصل إلى هذا إلا بهذا، ربما لا يصل إلا بهذا، فيقول: ما أحب أن يستقيم لي ولدي على حساب ديني، أريد هذا، إن كان سيستقيم على حساب ديني فأنا أحافظ على نفسي ونفسي إذا كان في استقامة على التنازلات إلى آخر ذلك. كثير من الأولاد صار فتنة للآباء. قال رحمه الله: ما أحب استقامة ولدي في فساد ديني. ويقال: من حسن خلق السيد، من حسن خلق السيد سوء أدب عبده. وإذا لم يبعث الله سبحانه وتعالى للرجل زوجة صالحة وعبدا مستقيما، فإنه لا يستقيم أمره معها إلا بذهاب جزء من دينه. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين. فإذا لم يبعث الله سبحانه للرجل زوجة صالحة وعبدا مستقيما، فإنه لا يستقيم أمره معهما إلا بذهاب جزء من دينه. فاسدون سيفسدونه، جار سوء عياذ بالله سيفسد هذا المستقيم. فعلى هذا يأخذ الشخص بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب: فاظفر بذات الدين، المرأة متاع أو الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. قال: فإنه لا يستقيم أمره معهما إلا بإذهاب جزء من دينه، وذلك مشاهد معلوم بالتجربة، ذلك مشاهد معلوم بالتجربة، أن الذي لا يتوخى هذا وابتلي ولم يبعث الله له امرأة صالحة وعبدا مستقيما، فإنه لا يستقيم أمره معهما إلا بإذهاب جزء من دينه، وذلك مشاهد معلوم بالتجربة. فإن أطعنكم، أي في ترك النشوز، هذه تتمة الآية، فإن أطعنكم في ترك النشوز، فكيف نتعامل معها بعد ترك النشوز؟ فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تجنوا عليهن بقول أو فعل، فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تجنوا في هذه الحالة بعد الطواعية لكم وترك النشوز والعصيان، فما يصلح البغي بعد ذلك على المرأة وقد فعلت المطلوب الذي كنت تطالب به، فهذا في هذه الحالة يعتبر ظلما، ظلم. وهذا بعد تقرير الله سبحانه وتعالى الفضل للرجال على النساء والتمكين من أدب النساء، قال بعد ذلك: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فعندما نسأل ونختم به الدرس: المرأة الناشز هل لها نفقة؟ تفضل. ليس لها نفقة. قال ابن المنذر رحمه الله: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الأزواج على أزواجهن إذا كانوا جميعا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة. وقال أبو عمر: من نشزت عنه امرأته بعد دخوله سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملا. من نشزت عنه امرأته بعد دخوله سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملا. وإن كانت ناشزا واجب عليك، لأنك لا تصل إلى إطعام ولدك الذي في بطنها إلا عن طريقها، فيجب عليك أن تنفق عليها من أجل الولد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالمرأة الولد لا يستطاع وهو في بطن أمه النفقة عليه إلا عن طريق المرأة، فيجب عليك النفقة في هذه الحالة. وهكذا بعد الولادة تجب عليك النفقة للرضاعة، فإنها سترضع لك الولد هذا. قال: وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبها. خالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبها. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ولا تسقط نفقة المرأة على زوجها لشيء غير النشوز. لا تسقط، هذه قاعدة عامة احفظها، لا تسقط نفقة المرأة على زوجها لشيء غير النشوز، لا من مرض ولا حيض ونفاس. فلا يقول أنا ما هو جامع الآن كيف أنفق عليها، حيض، نفساء، صائم، إلى آخر ذلك، حج، ذهبت الحج، تخرجت مع أهلها مع أخيها وأنا جالس هنا، كيف تلزموني بنفقة؟ هي بعيد مني. أو هو في سجن تقول خلاص ما عليه نفقة، لا تلزم النفقة سواء سجن بحق أو بباطل ينفق عليه. فلا تسقط النفقة إلا في هذه الحالة. ولا تسقط نفقة المرأة على زوجها لشيء غير النشوز، لا من مرض ولا حيض ونفاس ولا صوم ولا حج ولا مغيب زوجها ولا حبسه عنها في حق أو جور أو غير ما ذكرنا. انتهى من تفسير القرطبي. هذه قاعدة احفظها، أن المرأة لا تسقط نفقتها على زوجها إلا في حال نشوزها، وما عدا ذلك تلزمه النفقة عليها. وفي حال نشوزها هل على الإطلاق تسقط النفقة؟ يستثنى حالة الحمل والإرضاع أيضا كذلك لها، فإنه ينفق عليها. إلى هنا، تفضل يا أخي. الذي يريد التوضأ في حفظ الله.